وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قالوا واندرج معه من اندرج. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ورش من الطريقين بالنقل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه الأصفهاني وابن كثير وأبو جعفر. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. قالون بتوسط الصلة واندرج معه الأصفهاني. إن يتبعون إلا الظن وإنهم الأزرق بإشباع الصلة. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول.